وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الصيام، وذكرنا أقوال بعض أهل العلم في تعريف الصيام لغة وشرعا، وأنه قد أكرم الله به هذه الأمة حيث جعله سببا في العتق من النار، حيث ورد الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. فهو يكون سببا في رفع الدرجات وحط الخطيئات وزيادة الثواب والحسنات. وذكر عليه الصلاة والسلام حينما رغب أصحابه بالحفاظ على هذا الشهر وأدائه على الوجه الأكمل، ذكر بأن أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وهو سرعان ما ينقضي وسرعان ما ينتهي، حيث يقول عز وجل: أياما معدودات. وذلك ليشمر المسلم عن ساعد الجسم وينفض عنه غبار الكسل، صياما وذكرا وتهليلا وتحميدا وقراءة للقرآن وتعلقا بشرع الله عز وجل. قد يعترض بعض الناس من يعترض، فأمر المسلم أن يترفع عن الدنايا، وأن يبتعد عن النقائص، وأن ينهى عن كل ما يعكر الصفو أو يسيء إلى قيامه. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أي لا يعامله بالمثل ولا ينزل إلى المستوى الذي نزل إليه ذلك المعتد، بل عليه أن يترفع وأن يبتعد وأن ينهى. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فالصيام إمساك في الشرع عن الطعام والشراب والوقاعي من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وإمساك بطريق الأولى عن كل ما حرم الله عز وجل، وعن كل ما نهى عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالناس قد يحصل من كثير منهم الامتناع عن الطعام والشراب والوقاع، وإذا امتنع المرء عن ذلك ليس دليلا على القبول، وإنما الدليل على القبول إذا امتنع الإنسان عن كل ما حرم الله عز وجل وعن كل ما نهى عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقد ورد: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والسهر. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يستغل السويعات المباركة فيما يرضي الله عز وجل، وأن يستغل وقته فيما يعود عليه بالخير والفائدة، وأن يربي نفسه على الفضيلة وعلى ما أمر الله عز وجل ليكون صيامه مقبولا، وليكون ممن يقال لهم في يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يتقبل صيامه وقيامه. وعلى المرء أن يحافظ أيها الأحباب على صلاة التراويح، صلاة التراويح لأن فيها الخير والأجر والمثوبة، فهي وإن كان وقتها وجيزا لكن خيرها كثير وفضلها عظيم ودرجاتها عالية. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قيام ليلة يكتب للمرء إذا حافظ على صلاة التراويح مع الإمام. نسأل الله أن يوفقنا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يرزقنا القبول، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. نحن نعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. لغة: مجرد الإمساك. يقال للساكت سائم لإمساك عن الكلام. التعريف نقول لغة وشرعا. كتاب الحدود لغة بمعنى المنع، وشرعا عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها. كتاب الوقت هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. كتاب الصلاة مثلا، الصلاة لغة بمعنى الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهكذا. فالصيام لأجل أن يعني نستعيد ما مر بنا في لقائنا السابق، الصيام بمعنى الإمساك، بمعنى الإمساك. نعم. لغة: مجرد الإمساك. يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام. يقال للساكت يعني الذي لا يتكلم يقال صائم. إذا سكت المرء يقال صام عن الكلام، صام عن الكلام. ومنه الآية الكريمة: إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجمة. الصيام بمعنى يعني في اللغة بمعنى الإمساك. إذا أمسك المرء عن الكلام قيل إنه صائم. ومنه الآية الكريمة: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم. ومن إني نذرت للرحمن صوما، وفي الشرع إمساك بنية أن أشياء مخصوصة. إذا أردنا أن نعرف الشرع نقول إمساك بنية، لابد بنية. أما إذا امتنع الأرض امتنع الإنسان عن الطعام والشراب والوقاع ولم يكن ذلك مقترنا بنية فلا نقول إنه صائم. وأيضا في وقت مخصوص، في وقت مخصوص وهو من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، من إنسان مخصوص. لو مثلا المرأة لها عذر شرعي حيض أو نفاس وامتنعت عن الطعام والشراب لا نقول إنها صائمة من حيث الشرع، لأن الصيام في هذه الحالة لا يجوز. لو صام غير المسلم لا يجوز، لأنه يفتقر إلى نية. إمساك بنية عن الطعام والشراب والوقاع من وقت كذا إلى كذا، من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. قلنا لو أن إنسانا قال: من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس يساوي كذا ساعة، أنا سأمتنع عن الطعام والشراب والوقاعي مدة 15 ساعة، لكن سأبدأ من بعد صلاة العصر. نقول صائم لا، لأن الصيام لا بد أن يكون من وقت مخصوص ومن إنسان مخصوص ومقترنا بنية. نعم، في زمن معين من شخص مخصوص، في زمن معين محدد في الشرع هذا الزمن. لو أراد الإنسان أن يختار وقتا لابد أن يبدأ من كذا وينتهي من كذا، يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بمغيب الشمس. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. كان بداية فرضية هذا الشهر العظيم هو في السنة الثانية، وكان ذلك في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. وينقل الإمام ابن حجر رحمه الله أن ذلك كان في شعبان، وقد صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، فرض في المدينة في السنة الثانية وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. ما لم حجر في صرف الأربعين في شعبان انتهى، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. يجب صوم رمضان برؤية هلاله بقوله. نعيد ما ذكرناه في السابق، متى يجب؟ بأحد أمرين. ما هما؟ نعم، إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوم. يجب بأحد أمرين، إما أن نرى الهلال فإذا رأيناه أكملنا شعبان 30 يوم، أو لم نكمله لا نصر. إذا رأيناه فهذا يكفي لوجوب الصيام، إذا لم نراه فنكمل شعبان 30 يوم. إذا أكملنا شعبان 30 يوم رأيناه أو لم نراه يجب علينا الصيام. يجب بأحد أمرين، الرؤية إذا رآه ولو امرأة، لو رجل واحد المهم يكون عدل. أما هلال رمضان هلال شوال فلا بد من شاهدين، أما هلال رمضان نكتفي بواحد ولو امرأة. فمتى يجب علينا الصيام؟ نقول يجب إذا حصل أحد أمرين. الأمر الأول أن نراه وتثبت الرؤية ولو من شخص واحد. ما الدليل على أننا نكتفي بشخص واحد؟ ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه يقول ترى الناس الهلال، ترى الناس يعني طالعوا الهلال لأجل أن ينظروا هل ثبت أو لا. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته شخصا، فصامه وأمر الناس بالصيام. دل هذا الحديث على الاكتفاء برؤية شخص واحد. فنقول يجب علينا الصيام بأحد أمرين، إما أن نراه. طيب إذا ما رأيناه ما الحكم؟ أن نكمل شعبان 30 يوم، يعني إذا أكملنا شعبان 30 يوم انتهى الشهر. ما يمكن شعبان يكون 31 يوم أو 32 يوم نقول نفصل حتى، لا، بمجرد ما تحصل الرؤية تكون كافية. إذا لم يحصل رؤية وأكملنا شعبان 30 يوم فنكتفي بذلك ونصوم ونأمر الناس بالصيام. نعم، لقوله تعالى هنا قول المؤلف يقول إذا كان ليلة 30 في غيب ولا قتر ولا دخان وإلا غبرة وإلا وإلا وما يمنع نصوم احتياطا. المؤلف رحمه الله قال هذا الكلام، إلا أن القول المعتمد أننا لا نصوم حتى نراه أو نكمل 30 يوم. رأي المؤلف يقول احتياط، نقول لا، هذا يسمى في يوم الشك وقد ورد عن عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. يقول عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. المؤلف عليه رحمة الله يقول إذا كان هناك غيم أو قتر أو دخان أو غبرة أو ما يمنع الرؤية فإننا نصوم ليلة الثلاثين احتياطا. القول الراجح خلاف ما ذهب إليه، فالحكم الذي يطمئن إليه أننا لا نصوم إلا برؤية أو بإكمال شعبان 30 يوم، لأنه ثبت عن عمار رضي الله عنه أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى ولا يكره قول رمضان، وإن لم ير الهلال مع صهب ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، وكره الصوم لأنه يوم الشق المنهي عنه، وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلع ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا نقول له إذا رأيناه نصوم، إذا ما رأيناه نكمل 30 يوم، لأننا إذا صمنا في هذا الاحتياط نكون صمنا يوم ما ندري هل هو من رمضان أو من شعبان، وهذا لا يجوز شرعا. حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. قالت الإنساب وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا وإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مدى من الشهر 29 يوما يبعث من ينذر له الهلال، وإن رؤي فذاك، وإن لم ير فلم يحل دون منذره صحاب ولا قطر أصبح مبطرا، وإن حال دون منذره صحاب أو قطر أصبح صائما. ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل صعبان 29. وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، ويجب الرجوع إلى تفسيره، ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه وتسلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. وقلنا بأنها لا تثبت بقية الأحكام، لا تثبت، يعني عندما قال المؤلف رحمه الله يجب الصيام في ذلك اليوم لوجود الغيم أو لوجود القدر وتصلى التراويح تلك الليلة، إلا أننا نقول لا تثبت بقية الأحكام كالعدة مثلا، عدة المرأة، وكتمام الدين إذا كان هناك دين معجل بوقت، لا تثبت بقية الأحكام لأننا لم نتحقق أنه من رمضان. نعم. ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته لا عتق أو طلاق معلق برمضان، وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. يقول المؤلف رحمه الله إن رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة، وقلنا بأن الرؤية التي يعتد بها هي ما كان بعد غروب الشمس، الرؤية التي يعتد بها ونقول رؤيا الهلال أو لم يرى الهلال، ثبت دخول الشهر أو لم يثبت، هي ما كان بعد غروب الشمس. أما ما أثار إليه المؤلف رحمه الله وهو عن الرؤيا قبل الزوال أو بعد الزوال، فهذه لا يترتب عليها حكم. الرؤية التي يعتد بها ما كان بعد غروب الشمس. كما لو رؤي آخر النهار، وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراف الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين، وإذا رآه أهل بلد أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته يعني وأفطروا لرؤيته. يجب على من كان في مكان يصوم، رؤيا في الطائف يجب على من كان في المدينة أو في مكة أو الرياض يصوم، فإذا رؤيا في بلد وجب على الناس أن يصوموا، ولا يصح أن يقول المرء إننا لم نراه في بلدنا هذا، لا، يجب أن يصوموا. نعم، وهو خطاب للأمة كافة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته، وهو خطاب لمجموع الأمة، وليس المقصود انك لابد ان تراه انت بنفسك، لا، صوموا لرؤيته خطاب لمجموع الأمة. فاذا ثبت لدينا رؤيته من قبل احد الافراد وجب الصوم، او اثنين بالنسبة له الى شوال وجب الافطار. نعم، وإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا، ويسام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك. يقام برؤية عدل شخص واحد مكلف، المكلف غير المكلف من هو؟ هو الصغير والمجنون، المجنون لا نقبل كلامه، والصغير كذلك. فمعنى إذا قال مكلف أو نقول شخص وهو في حالته المعتبرة شرعا أن يكون بالغ عاقل، الحدود نقيمها على من؟ على المكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل. نعم، يقول ابن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام، ولا يقبل في شوال بقية الأحكام من حلول الدين، إذا ثبت من حلول الدين وصلاة التراويح وما في حكمها. نعم، ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. الآن عندنا فرق، دخول رمضان نكتفي بواحد ولو أنثى، دخول شوال لأنه يحتاج إلى حيطة لا بد من اثنين. نعم، ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. يصور لنا رحمه الله مثلا، يعني ما رأيناه أول الشهر ثم صمنا على أساس أننا لم نرى، فلما أكملنا صيام 28 يوم رأينا وإذا بنا نرى هلال شوال، يجب علينا الفطر أليس كذلك؟ لا يصح أن نصوم وقد رأينا هلال شوال. طيب، الأيام التي صمناها ناقصة، لا يمكن أن يكون الشهر 28 يوما، ولا بد أن يكون هناك نقص. أين حصل النقص؟ حصل في البداية، فيجب علينا إذا رأينا هلال شوال وجب علينا الفطر ونقضي يوما على أساس أنه من أول الشهر، ونقضي يوما على أساس أننا لم نصمه وهو في رمضان. ما نقول لأنه ما دام صيامنا 28 يوم نكمل يوم لأجل يكون 29 أو يومين لأجل 36، لا، إذا رأينا هلال شوال وجب علينا الفطر. فإذا كان صيامنا 28 يوما نكمل بعد أن ينتهي او نكمل بعد الحين يوما يكون قد بقي علينا من اول الشهر. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرد هلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا أو صاموا لأجل غير وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم ير الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. إذا شهد اثنان نفطر بعد 30، نعم، رأيناه أو لم نره، نعم. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم ير الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا، والأصل بقاء رمضان. وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما بما تقدم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به. رأى هلال رمضان ورد قوله، يعني لم يقبل كلامه، لا نقول افطر لان الناس مفطرون، لا، ما دام انت رايت الهلال يعني هلال رمضان وان رد قولك يجب ان تصوم، يجب ان يصوم لانه راه. هو لم تقبل شهادته لوجود فسق او لغير ذلك من الاسباب، رد قوله فيجب عليه الصيام. اما البقية فنظرا لكونه غير عدل فلم ينظر الى قوله ولا الى شهادته، فاذا رآه وحده وجب عليه ورد ما حصل منه من قول يجب عليه ان يقول، نعم. وجميع احكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه انه من رمضان. او رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، او رأى هلال شوال قال انا رأيت هلال شوال لم يقبل كلامه فيجب عليها الصيام احتياطا، لانه قد يكون ما رآه ما هو الا اثر وليس هلالا حقيقيا، فاذا رأى هلال شوال ولم تقبل شهادته وجب عليه الصيام، وإذا رأى هلال رمضان ولم تقبل شهادته وجب عليه الصيام أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. صلى الله عليه وسلم.